لما حبه قلب استهان كلما طاف بقلبي طيفه قلب استهان وهم الدمع غزيرا وعلى الخد ترام إيه يا عين سيفيني بلغي عن السلام بلغي حبي وقولي بلغي حبي وقولي وقولي إنني مت غرام خير من صلى وصام إنه خير الأنام خير من صلى وصام.